شيخ صالح، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة مطولة وصلت إلى البرنامج من الجزائر، وباعثها مجموعة من الإخوة من هناك، يقول عن الجماعة محمد بن بلقاسم. أخونا كما يرى فضيلتكم طول الرسالة، وملخصها التحدث عن رسالة المسجد. يشكون من الوضع هذا ويقولون لقد انحرف المسجد عن رسالته، أو بالأحرى لقد حرف الناس المسجد عن رسالته وأصبح المنبر مأسورا. ماذا يقول الشيخ صالح في هذا الموضوع لو تكرمته؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع طريقته إلى يوم الدين وبعد. فلا شك أن المساجد وجدت لأهمية عظمى، فهي ملتقى أهل التقوى والعمل الصالح، وهي منبع النور، وانطلقت أول كتائب الإسلام من المسجد. وقد كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان عقد اللواء، لواء الحرب، وإرسال البعوث، والتذاكر في أمر نشر دعوة الحق، دعوة الإسلام. وسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاؤه الراشدون. وقد أثنى المولى جل وعلا على الذين يعتنون بأمر المساجد، يتضرعون إلى الله جل وعلا، لما ذكر أحوال المتقين قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، إلى آخر الآية. وجعل يوم الجمعة وقتا للذكر والبيان وإرشاد الناس لما يهمهم، ويقوم سلوكهم، وأوجب الله جل وعلا على من سمع نداء الجمعة من الرجال المسلمين، وهو لا يمنعه أمر قاهر من مرض أو خوف أو ما في معناه، أن يبادر إلى صلاة الجمعة. وحرم جل وعلا البيع والشراء في ذلك الوقت. وقد ظلت الجمعة لها أثرها، والمساجد لها تأثيرها على سلوك الأمة وقتا طويلا، حتى دب إلى أمة الإسلام ما غشى على غيرها من مدنيات منحرفة ودعايات مضللة وتسلم زمام القيادة الفكرية من لا يؤمن بالفكر الإسلامي، فحرفوا معاقل التوحيد والعقيدة، وسلموا قياداتها لمن لا يؤمن بالمهمة التي من أجلها أوجدت المساجد. ولكننا لا نيأس، فإنه لا يجوز للمسلم أن ييأس من العود الحميد والرجوع الكريم إلى منابر النور والهدى والتعليم. والواجب على المسلمين في كل مكان أن يتقوا ربهم جل وعلا: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا اتقى الله عباده المسلمون أعاد لهم ما افتقدوه، ورد إليهم عزهم السليب، وعادت مساجدهم ومنابرها وحلقات الذكر فيها إلى الإشعاع من جديد. ولكن ذلك يحتاج إلى يقظة من أبناء الإسلام وحكمة في هذه اليقظة، فإن اليقظة التي لا تقودها أيد حكيمة ولا توجهها ألسنة مؤثرة متأنية قد تجمع في اتجاهاتها فتفتح جبهات متعددة على دعوتها فيقضى عليها أو على كثير منها في مهدها. ونحن لا نزال نسمع الشيء الكثير مما يتسبب أو يسبب لمن يقومون بشيء من هذا النشاط، ولعل السبب في ذلك الذنوب. فإن الناس لو اتقوا الله سبحانه حق التقوى ولتوكلوا عليه جل وعلا كما ينبغي أن يتوكل عليه، ولو سلموا أمرهم له واتصفوا بالحكمة التي قال الله لنبيه وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لحصلوا من الفلاح ما لا يتصوره متصور. ولا شك أن بركة العلم إذا كان في المسجد ليست كبركته إذا كان في دار مغلقة الأبواب، لأن العلم في المسجد علم وسلوك، تعليم وعبادة فعلية، يدرس الإنسان كيف يصلي ويصلي بالفعل. تأتي أوقات العبادة وهو في تعلمه وتعليمه فيقوم لأداء عبادته مطبقا لما قرأ ودرس وتعلم. ثم ذلك الشعور الذي يشعر به من يقوم من تعليمه يطبق الطواعية المتناهية في الاتباع لقائد مسيرة تلك العبادة، لا يسبقه بحركة ولا يتقدم عليه في عمل من أعمال الصلاة التي يطلب فيها الاقتداء والتقيد به. وهذا إن شاء الله إذا فكر مسلمون بمساجدهم حقيقة وعمروها بعلوم القرآن والسنة واتصفوا بالرغبة الأكيدة في نصر الله، فإن الله جل وعلا كريم لا يبخل وجواد لا يظن واسع العطاء والنصر بيده، وقد وعد بالنصر لمن ينصرون دعوته ودينه. ولكنه أيضا مطلوب أن يحرص الناس على معالجة عيوبهم وتقويم اعوجاجهم والحرص على تسليم أحوالهم من الانحرافات، فإذا أذنب الإنسان تاب إلى ربه وأناب، وإذا ارتكب خطيئة أو خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مسرعا حتى يعود الله عليه باللطف والتوفيق. فالله جل وعلا ما يغير النعم إلا بسبب المعاصي والذنوب، كما أنه جل وعلا لا يبدل الأحوال السيئة بأحوال عزة ورفعة إلا إذا بدل الناس انحرافهم باستقامة وتثاقلهم عن الطاعة بتسابق إليها وتسليمهم وعصيانهم لأمر الله بالتسليم المطلق لأمره سبحانه وتعالى والرضا بقضائه والحرص على تنفيذ أوامره واتباع سنة نبيه. والله جل وعلا ينصر من ينصره، وإنما النقص منا، والسبب في ما وقع فيه المسلمون في كل مكان وما حصل على المساجد من نكسات متعددة بسبب أهل تلك المساجد. فلو اتقوا الله سبحانه حق التقوى لأعزهم جل وعلا، لأن النصر بيده وهو على كل شيء قدير، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم الواقع الشيخ صالح، أنتم بهذا تضمدون الجراح فجزاكم الله خيرا، وأفهم مما تفضلتم به أن للمسجد رسالته ولا شك، وهي حقيقة يشهد لها التاريخ كما تفضلتم. إنما الذي حصل من أخطاء عند الجلوس في المساجد أو عند إلقاء المواعظ والخطب هو الذي أدى بأحوال المسلمين إلى ما تفضلتم وبينتم وعالجتم. أرجو من فضيلة الشيخ أن يسمح لي بسؤال، إذا أخطأ الناس في استخدام رسالة المسجد، هل يمنعون أو تمنع المساجد؟ الواجب على من بيده الأمر أن لا يعالج الخطأ بخطأ، وإنما يعالج الخطأ بالتقويم والإحسان. فمن أساء في استعمال المسجد وحرف الوجهة التي من أجلها أنشئت المساجد إلى وجهة أخرى كدعاية لحزب أو دعوة لجمعية أو نصرة لشخص من الأشخاص، وجب على أهل المسجد ثم على القائمين على الأمر أن يمنعوا ذلك، وأن يطلبوا منه ويأمروه بأن يجعل أعمال المسجد في الجمع والدروس والمواعظ لتقويم الإعوجاج، تقويم الإعوجاج، ولصرف الناس عن المعاصي إلى طاعة المولى جل وعلا، وإلى التآخي والتعاون على البر والتقوى، وإلى الإحسان إلى عباد الله، وإلى مناصحة جميع المسلمين، امتثالا لما جاء عن الهادي البشير صلى الله عليه وسلم إذ يقول: أدين النصيحة. ثم بين أنها لله ولرسوله، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح لكل هذه التي قال النبي أنها النصح لها واجب بقدر ما ينبغي أن يكون. فالنصح لله طاعته وتحكيم شرعه واجتناب ما حرم والاجتهاد لأداء الأوامر على حسب الاستطاعة، وللكتاب أن يحل المسلم ما أحله الكتاب الكريم، وأن يحرم ما حرمه الكتاب الكريم، وأن لا يجعله مجرد حلية للمنزل أو مؤثر لمجرد التأثير على الأسماع كأنواع الطرب، بل القرآن نزل للهداية وإحياء القلوب. والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما كان نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. وأما لولاة الأمر فنصحهم وإرشادهم وبثهم النصيحة وتحذيرهم من مغبة مخالفة أمر الله لرفق وحكمة وأنات وتأمل، مع تجنب استثارتهم في وقت غضبهم خشية أن يزلوا زلة تتعثر لها الدعوة، أو يصاب من أجلها أبرياء لا ذنب لهم. فالحكمة مطلوبة في كل شيء، ولعامة المسلمين أن تحب لهم ما أن يحب المرء لهم ما يحب لنفسه، وأن يكره لهم ما يكره لنفسه، وأن يتألم لما يصيبه من مصائب، وأن يفرح لما يحل عليهم من راحة وسعادة وعزة. ولو حصل للناس التعاون كما أمر المولى سبحانه لأدركوا من العز ما قد فاتهم بسبب التفريط. والله جزاكم الله خيرا. أيضا من الجزائر باء عين تاء من سيدي بالعباس أخونا يقول: نسأل عن صلاة وراء الإمام المبتدع، وكذلك نهي المسلمين عن الدروس في المسجد، وهل الصلاة صحيحة والحال ما ذكرت؟ المبتدع إن كانت بدعته تكفر معتقدها فلا تصح الصلاة خلفه، وأما إن كانت بدعته دون ذلك ولم يجد المصلي من يصلي معهم سوى، فالصلاة مع الجماعة خير من صلاة المرء وحده. لكن في كلا الحالين على المسلم أن يحرص على الدعوة ونصح من يشك في وضعه وحاله برفق وأنات وحكمة وإشعار لمن ينصحه أنه إنما ينصحه غيرة عليه ورحمة به ورأفة وحبا لسلامته ونجاته مما يعرضه لعقاب الله. وإذا كان تركه الصلاة معه يكون زاجرا له عما عمل، فيحسن أن يترك الصلاة معه وأن يخبره أنه إنما يترك الصلاة لكذا ولكذا، وأنه لو أقلع عن ذاك لكان يحب أن يصلي معه ووراءه. أما الدروس في المساجد فينبغي أن يعتنى بها، فينبغي أن يبتدأ في دراسة العبادات وطول من العناية ما هي جديرة به، لأن العبادة هي التي من أجلها خلق العالم. فالله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقهم ليكونوا سادة وقادة، ولا خلقهم ليتسابقوا في طلب الثراء، ولا يتسابقوا في استحداث أنواع الأسلحة الفتاكة، وإنما خلقهم ليعبدوه جل وعلا. فمن صدق في العبادة وأخلص وأخذ بأسباب العزة أعلى الله منزلته في الدنيا والآخرة. وينبغي أن تشجع الدراسات في المساجد، وأن يعتنى بها، وأن يهتم بها غاية الاهتمام. وينبغي أن يتسابق الأهالي في كل مكان لتهيئة هذه الدروس وتوفير أسباب القيام عليها. إذا لم يوجد من يتولى التدريس إلا بمخصص يصرف منه على نفسه، فينبغي للأهالي أن يؤمنوا له ذلك، لا سيما وكثير من البلاد لا تعتني الجهات المختصة فيها بتعاليم الدين، تعاليم الإسلام. وفي هذه الحالة يجب على الأمة أن تعتني هي بالمحافظة على تعاليم دينها وتثقيف أبنائها ثقافة شرعية إسلامية، وغرس محبة الإسلام ومحبة العبادة في نفوس الناشئة قبل أن يصلب عودها فيصعب انقيادها لطاعة الله. وهذا من واجب الآباء والأمهات جماعات وفرادى. ولو حصل ذلك في كل مكان لأشرقت الأرض بنور الهدى، وأضاءت ربوع بلاد الإسلام بضياء الإسلام، لأن الإسلام له أنوار كاشفة وضياء وهاج يحرق كل ما في طريقه من البدع والانحرافات إذا أحسن معتنقوه إضاءة تلك المشاعل. والله أعلم. بارك الله فيكم شيخ صالح. يبدو أن الحال ضاقت بهؤلاء الإخوة حتى أنهم يسألون ويقولون هل علينا أن نسافر لأجل صلاة الجمعة أم لا وهي تقام في بلادنا؟ صلاة الجمعة لم يظهر لي وجه هذا السؤال، هل المقصود به أن يسافر الإنسان من مكانه الذي يقطن فيه إلى البلد الذي تقام فيه الجمعة؟ إن كان هذا فهذا لا يجب، وإن كان القصد أنهم يشكون في سلامة من يقودهم في صلاة الجمعة ويأمهم فيها، وأنه يعتنق مبادئ تتنافى مع عقيدة الإسلام، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لا يصح أن يصلي المسلم خلف من لا يؤمن بالله ورسوله، لا يجوز أن تؤدى هذه الصلاة. لكن إذا خشي الإنسان لو ترك الصلاة خلف هذا أن يفتن في دينه وأن يتعرض له بأذى وصلى، فليصلي بنية نافلة وراء ذلك غير مقتد به، ثم إذا خرج قضى الصلاة. وقصدي بهذا إذا كان من يأم لأجل وظيفته التي يتقاضى عليها مرتبا، وهو مثلا من أهل الإلحاد، فقد يتولى الإمامة بدون اختيار المأمومين من يتقاضى عليها معاشا ومرتبا من السلطة، وهو في دخيلة أمره ملحد أو باطني. ولا شك أن الباطني من أخبث الكفار، كما أن الإلحاد من أخبث الكفر، فقد يتولى الإمامة من هذا النوع، أو يتولاها أحد من أصحاب وحدة الوجود كالذين يقولون بوحدة الوجود، ولا أحب التفصيل في هذا المذهب الخبيث، لكنه إذا علم الإنسان أن من يعم من القائلين بوحدة الوجود فهو غير مسلم، لا تصح الصلاة خلفه اقتداء. وإذا ابتلي الإنسان وصلى خلفه يصليها لنفسه نافلة ويصلي الفريضة مستقلا، وإذا كان يصلي معه ولا يستطيع أن يصلي الفريضة فبقية الأوقات يمكن أن يصلي مع الناس بنية الانفراد ولو وافقهم في الانتقالات. ولكن أرجو الله وأسأله أن لا يتحقق ذلك، أي إمامة ملحد وباطني وصاحب وحدة وجود في بلد من بلاد الإسلام. الله أعلم. اللهم آمين. ننتقل إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من اليمن الشمالي، باعثها أخونا المستمع رافا مصري. أخونا له قضية عائلية فيما يبدو فضيلة الشيخ، فهو يقول: أنا متزوج ولي ولد، وقد نشب خلاف بيني وبين أهل زوجتي لأنها أدعت علي بكلام ليس له أساس، لدرجة أني أقسمت بالطلاق حتى أكون بريئا مما قالت علي من كلام، أفيدوني في ذلك. بعد سفري إلى جمهورية اليمن سبت والدتي، تركت والدتي يقصد، ثم تركت المنزل وذهبت إلى بيت أهلها، مع العلم أن والدتي كانت تضعها في قلبها بمنزلة ابنتها وأكثر، وقالت لوالدتي كلاما جارحا وهي الآن عند بيت أهلها وتراسلني أفيدوني. اتضح لي من ذلك بأنها هي وأهلها يريدون أن أترك أبي وأمي وإخواتي الصغار وأجلس بها لوحدي في مكان آخر، مع العلم بأن أخواتي صغار في المدرسة الابتدائية وأنا الأكبر، ووالدي تعب من أجل تعليمي وفي حاجة لي، وأنا متمسك بوالدي أي أبي وأمي وأخواتي وفي حاجة لأنهم كبار السن، وأنا أقدر حياة الوالدين لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أفيدوني عن كل ذلك جزاكم الله خيرا. الذي يظهر أن سؤال السائل كيف يوفق بين رغبة زوجته وأهلها وبين واجب البر بوالديه ورعايته لأسرته، وجوابي: أن تهتم بطاعة والديك غاية الاهتمام، وأن تترك ما يمكن أن يعوقك عن برهما، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا مما ترك. وإذا كانت هذه المرأة وأهلها يصرون على أن يفصلوك عن والديك وأسرتك، فإن الاتصال بهؤلاء واستمرار الصلة بينك وبينهم من أعظم أسباب الضرر عليك. فإما أن يرضوا بما ترغبه أنت من العناية بوالديك وأسرتهم، وإما أن يرفضوا، وإذا رفضوا فأرى لك أن تفارق تلك المرأة، وسوف يعوضك الله جل وعلا إن شاء الله امرأة برة صالحة تكون من خير الكنوز، فإن خير ما يكنزه المسلم أو المؤمن المرأة الصالحة التي إن نظرها سرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. الله سبحانه ما ذكر إلا فيما ندر حقه جل وعلا إلا وقرنه بحق الوالدين، والمرأة لها حق بدون شك ولها واجب شرعي، لكن لا يجوز أن يطغى حقها على حق الوالدين اللذين جعلهم الله جل وعلا بمنزلة عالية، وقرن حقهما بحقه في كثير من آيات كتابه الكريم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر لما أمره أبوه أن يطلق زوجته ولم يقبل، أمره بأن يطلقها. فطاعة الوالد تصل إلى أن يطلق امرأته من أجل طاعة والده، ما لم يكن الوالد عاصيا في ذلك الطلب، ظالما في ذلك التصرف، يأمر بالطلاق لما تتصف به المرأة من أخلاق كريمة وطاعة لربها جل وعلا، وهذا يندر أن يوجد. فأنصحك أن تحرص وأن تعقد العزم على أن تتمسك بوالديك وأسرتك ما دامت أمك تذكر أنت عنها أنها تنزل تلك المرأة لمنزلة بناتها. فماذا تريد تلك المرأة؟ تريد منك أن تكون عاقا لتنجب ذرية عاقة؟ فإن الإنسان كما يدين دان، فإذا وفى والديه العقوق تقاضى هو فيما بعد من أولاده العقوق. وانتظر ببرك بر أولادك وتجنب عقوق والديك لتسلم من عقوق أولادك، والله أعلم.